ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا واشفنا كما شفيت وعافنا كما عافيت واعصمنا كما عصمت وثبتنا يا ربنا كما ثبتت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. من لنا إلا أنت يا عظيم عند سحر عظيم وعند حسد عظيم وعند أجر عين عظيم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أصبحت به مستودعا للسحر العائلة. أبطل يا ربنا سحرا على أذر على شعر وعلى ملابس وعلى عباءتها ونعالها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أصبحت به مستودعا للسحر العائلة. أبطل هذا السحر العظيم القوي الشديد على العقول وعلى الأجساد وعلى الحظوظ والنصيب. يا ربنا يا عظيم من لنا إلا أنت يا عظيم عند سحر عظيم قديم قوي شديد من الأقارب ومن المعارف. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا لسحر العائلة. أصبحت به مستودعا لسحر الوالدين والإخوان أجمعين والأخوات كلهم يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا ومهورا ومذرورا يا ربنا يا عظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند سحر يتجدد إلا أنت يا عظيم من لنا عند سحر قديم إلا أنت يا عظيم يا قديم الأزل أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا وأبطل سحرا عظيما على العقل يلهبه وعلى الإدراك يشوشه وعلى الذهن ينقصه أبطل سحرا على الحظ والنصيب ينكسه ويصرفه أبطل يا ربنا سحرا عظيما للوالدين فيها وللإخوان والأخوات فيها في البطن في البطن في بطنها وفي رحمها وفي قلبها وصدرها وفي دمها وعظامها ومفاصلها أبطل سحرا عظيما عند ساحر وساحرة على أثر على أثر وعلى شعر أبطل سحرا في ورقة أبطل سحرا في خيوط وشعر وجلود وقراطيس أبطل سحرا في المعادن أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد عظيما قويا شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا على الطلاق أن يكون وعلى الزواج أن لا يكون وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى عدم التوفيق وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الجنون والخبال أبطل يا ربنا سحر تسخير لساحر وساحرة أبطل يا ربنا سحر تسخير لساحر وساحرة أبطل سحر تسخير أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون نسألك يا ربنا بخوفك في قلوبنا نسألك يا ربنا بحبك في قلوبنا نسألك بركوعنا وبسجودنا لك يا ربنا نسألك ببر الوالدين والإحسان لهما وبحج وعمرة وبالطواف بالبيت العتيق نسألك بصبر جميل وبصيام نسألك يا ربنا عفوا وعافية نسألك يا ربنا أن تبطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان يا ربنا يا رحيم يا رحمن حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل يا ربنا معقدا ومزق يا ربنا آثارا مزق يا ربنا أوراقا وجلودا وقراطيس فيها الأسحار العظيمة فيها سحر الطلاسم والشعوذة فيها سحر الطلاسم والشعوذة فيها الأسحار العظيمة أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر أصبح فيها وأمسى فيها معقودا ومربوطا أبطل سحر العائلة في بطنها في جسدها وعلى أثرها أبطل سحرا عظيما للعذاب والنكال والشقاء لها ولأهلها فيها لأهلها فيهم لبعض فيهم لبعض وعليهم وبينهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا عظيما أصبحت به مستودعا للسحر أبطل سحرا فيها لأبيها وأمها وإخوانها على التعطيل والربط على التعطيل والربط على التعطيل والربط وعلى عدم التوفيق على الفشل وعلى عدم التوفيق على الفشل على الفشل وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقاط وعلى الخيالات والوسوسة والهلوسة أبطل يا ربنا كل سحر أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا أبطل سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحر السادة أبطل يا ربنا سحر السادة أبطل سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا مكنونا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا منحوتا أبطل يا ربنا سحرا منحوتا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا صلبا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر بحولك وقوتك يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا لسحر العائلة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة شديدة منها لأجل الكمال لأجل الجمال لأجل التوفيق والنجاح أبطل يا ربنا سحرا أصبح فيها وأمسى فيها على المعادن معقودا على الآثار مربوطا على أسماء أفراد العائلة على أسمائهم وعلى صفاتهم أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحر صرف وتفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل سحر تفريق بين الأزواج بين أفراد العائلة بين الأحباب بينها وبين خطيبها بينها وبين خطيبها أبطل سحر تفريق أبطل يا ربنا سحرا معقودا في جسدها وعلى اسمها وصفاتها وأثرها على عرقها على ثيابها عند ساحر وساحرة أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا لسحر العائلة أبطله يا ربنا بحولك وقوتك من قريبة حافدة حاقدة من قريبة لصيقة من قريبة صديقة ادعت الوفاء والحب والإخلاص اللهم عليك يا ربنا بالظالمين الكاذبين اللهم عليك بالساحرين اللهم عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساحرات والساحرين عليك يا ربنا بالخائنات والخائنين اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على العذاب على العذاب على النكال على النكال على الأوجاع على الأوجاع على الأمراض على الأمراض أبطل يا ربنا سحرا سحرا على الهزال على الهزال على الهزال على الهزال أبطل يا ربنا سحرا يقتل أبطل يا ربنا سحرا يجنن أبطل يا ربنا سحرا على الوسوسة على الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام أبطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب يمنعه يقطعه يؤخره أبطل يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر العائلة قويا عظيما شديدا بأمر ساحر وساحرة، بأمر ساحر وساحرة، بأمر ساحر وساحرة، بأمر ساحر وساحرة. أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، أقضي يا ربنا بحولك وقوتك، أقضي يا ربنا بحولك وقوتك على ضعف العقل، على ضعف الجسد، على ضعف التفكير. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا عظيما تشبث بأجسادهم، أثر على عقولهم، أثر على أحاسيسهم، أثر على مشاعرهم، أثر على وظائفهم، أثر على نصيبهم، أثر على نصيبهم، أثر على الحظ، على الحظ نكس، أثر على الحظ، على الحظ صرف، على الحظ هينا. أقضي يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا فيه الأوراق، فيه الخيوط والسباع، وفيه الخرز. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا عظيما على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، وفي الجلود وفي القراطيس وفي الأوراق. أقضي يا ربنا سحرا من فوقهم، أقضي يا ربنا سحرا من تحتهم، أقضي يا ربنا سحرا عظيما يذهب العقول، يذهب العقول. أقضي يا ربنا سحرا عظيما على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على قتل أفراد العائلة، على قتل أفراد العائلة. أقضي يا ربنا سحرا على القتل، على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار، على الدمار، على الدمار، على الدمار، وعلى العار. أقضي يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أقضي يا ربنا سحر الهلوسة والوسوسة، أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما أصبحت، أصبحت به مستودعا لسحر، لسحر العائلة، لسحر العائلة، لسحر الوالدة، لسحر الوالدة، لسحر الوالدة، لسحر الوالدة، لسحر غيرة، غيرة شديدة، لسحر العذاب والنكال، لسحر التعطيل، التعطيل والرابطة، لسحر التفريق، التفريق، لسحر الأضراض والأدواء والأسقام والجنون والقتل. أقضره بحولك وقوتك، أقضره بحولك وقوتك. أقضر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن. أقضر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن. أقضر يا ربنا سحرا على القرآن، أقضر يا ربنا سحرا على القرآن، أقضر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن. أقضر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن. أهين القرآن، أهين القرآن لإرضاء الشيطان، لإرضاء الشيطان. أقضر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحر اليهود والنصارى، سحر وسحر عبدة الشيطان. أقضر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أقضر يا ربنا سحرا عظيما أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا السحر، أصبحت به مستودعا للسحر. اللهم أقضه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أقضه يا ربنا سحرا، سحرا خفيفا لطيفا، خفيفا لطيفا، خفيفا لطيفا، عقده صغيرة لكن لكنه عظيم، لكنها عظيمة، تلك العقد عظيمة وذاك الأثر عظيم. اللهم أقضه يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أقضه يا ربنا بحولك، أقضه يا ربنا بقوتك، أقضه يا ربنا أبطله، أقضه يا ربنا أبطله، حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، وانتقاما وانتقاما، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة أكلت قلبها، أكلت قلب من سحرها، أكلت قلب الساحرة، أكلت قلب الساحرة. اللهم اقضي يا رب السحرة غيره، غيره، غيره، غيره، غيره، غيره. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا كيد ساحر، ساحر وساحرة، اقضي يا ربنا كيد ساحر وساحرة. إنما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر. أطلي يا ربنا سحر كيد, أطلي يا ربنا سحر غلبة, أطلي يا ربنا سحر قهر, أطلي يا ربنا سحر العذاب, أطلي يا ربنا سحر النكال, أطلي يا ربنا سحر, سحر على سحر, سحر على سحر, سحر على حسد, سحر على عين, سحر على عين, أطلي يا ربنا سحر, أطلي يا ربنا سحر, أطلي يا ربنا سحر, أطلي يا ربنا سحر قويا عظيما شديدا, أطلي يا ربنا سحر يتجدد يتجدد ويتجدد ويعظم ويعظم, أطلي يا ربنا سحر قويا عظيما شديدا على الحظ والنصيب, على الرزق والزواج, على الرزق والزواج, على الرزق والزواج. اللهم اطهر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, بطل ما كانوا يحملون بطل, بطل ما كانوا يحملون بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم, وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا اطل في ورقة في ورقة, في سبحة في سبحة, في خرز في خرز. اطل يا ربنا سحرا في عقد, في عقد على عددهم, على عددهم, على عددهم, على عددهم, على عددهم, على عددهم, على الوالدين, على الوالدين والذرية اجمعين. اطل يا ربنا سحرا, سحرا في عقد, في عقد على عددهم, وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة. شملت أسماؤهم, شملت أسماؤهم, شملت أسماؤهم, شملت أسماؤهم, شملت أسماؤهم, وفي ورقة شملت أسماؤهم, شملت ما يريد الساحر, شملت ما يريد الساحر, شملت ما تريد الساحرة, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, على التعطيل والربط وعلى الجنون والخبال وعلى الهزال وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. اللهم اطر يا ربنا سحرا, اكلوه وشربوه, اكلوه وشربوه, قدم لهم فاكلوه, قدم لهم فشربوه. اطر يا ربنا سحرا, اطر يا ربنا سحرا, اطر يا ربنا سحرا, اصبحت فيه مستودعا للسحر, اصبحت فيه مستودعا للسحر, اصبحت فيه مستودعا للسحر. اطر يا ربنا سحرا عظيما, اصبحت فيه مستودعا للسحر العائله, اصبحت فيه مستودعا للسحر العائله. اللهم اطر يا ربنا, اطر, اطر يا ربنا على زئبق ورصاص, على الزئبق والرصاص, على الخرزي, على الخرزي, على الخرزي, وفي الورق يا ربنا, وفي السباح يا ربنا, وفي الخيوط, وفي الخيوط, وفي الخيوط. اطل يا ربنا سحرا لطيفا, اطل يا ربنا سحرا خفيفا, اطل يا ربنا سحرا خفيفا, اطل يا ربنا سحرا من افريقيا, اطل يا ربنا سحرا من افريقيا, اطل يا ربنا سحرا من افريقيا, اطل يا ربنا سحرا من اندونيسيا, اطل يا ربنا سحرا من اليمن, اطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم, اطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم, اطل يا ربنا سحرا يتجدد, يتجدد بالليل والنهار ويعظم بالليل والنهار. اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحرا عظيما, على الالام والاوجاع والاسقام وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. أطل يا ربنا سحرا عظيما على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق والشقاق, وعلى عدم الوفاق, وعلى عدم الزواج, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر صرف, أطل يا ربنا سحر صرف, أطل يا ربنا سحر صرف, أطل يا ربنا سحر صرف, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر صرف, أطل يا ربنا سحر صرف, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر اعتداء, أطل يا ربنا سحر عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, عداوة. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم. أطل يا ربنا سحر في بيوت, في بيوت مهجورة, في بيت مهجور, في بيت كانوا فيه, في بيت كانوا فيه, في بيت كانوا فيه. أطل يا ربنا سحر في البلد, أطل يا ربنا سحر في البلد, أطل يا ربنا سحر في الوالد والولد, أطل يا ربنا سحرا في العقل والجسد, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, يصرفه يضعفه, يصرفه ويضعفه, ويذهبه ويذهبه, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر السحر, إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما وقديما أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا له سنوات كثيرة أقل يا ربنا سحرا تشبث بالجسد واستشرى في الدم وأسرع العظم وأسرع العظم وأضعف السمع والبصر وأمرض الفكر وشوش الفكر وأنقص العقل أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا بحولك وقوتك اطل يا ربنا سحرا عظيما اصبحت فيه مستودعا للسحر اصبحت فيه مستودعا لسحر العائله فيها الاسحار فيها الاسحار فيها الاسحار وتؤخذ منها الاخبار تؤخذ منها الاخبار وتؤخذ منها الاخبار وتؤخذ منها الاخبار فيها الاسحار فيها الاسحار وتؤخذ منها الاخبار وتؤخذ منها الاخبار وتؤخذ منها الاخبار وتؤخذ منها الاخبار وتؤخذ منها الاخبار اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر العائلة فيها عظيم السحر فيها عظيم السحر فيها قديم السحر فيها عظيم السحر فيها شديد السحر فيها فيها المارد والعفريت فيها ملك السحرة فيها الملك فيها ملك السحر فيها ملك السحرة فيها ملك السحرة فيها ملك السحرة فيها فيها المارد والعفريت فيها الكبير إنه لكبيركم الذي علمكم السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطله بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحرا على أخبارهم أطل يا ربنا سحرا على أخبارهم أطل يا ربنا سحرا على عقولهم وعلى أخبارهم وعلى صفاتهم وعلى أجسادهم وعلى حظوظهم وعلى نصيبهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا أطل يا ربنا كل سحر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر تؤخذ منها الأخبار الأخبار الأخبار تؤخذ منها الأخبار تؤخذ منها الأخبار أخبار العائلة يؤخذ منها أخبار العائلة ينقلها خبيث في جسدها ينقلها خبيث في جسدها يغني على عقلها ويخرج منها يغني على عقلها ويرسل يغني عليها ويخرج منها ثم يعود إليها اللهم عليك به يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا عليك بساحر عظيم في جسدها عليك بساحر عظيم في رأسها ثعبان أسد وأسود عليك به يا ربنا عليك بأسد وأسود عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمالك من ملوك الجن الظالمين وبسلطان من سلاطين الجن الظالمين وبفرعون من فراعنة الجن الظالمين عليك يا ربنا بهم أجمعين عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين الله أكبر أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم سحر حسد وحقد أصبحت به مستودعا للسحر أطل يا ربنا سحرها سحر في بطنها في بطنها ويتنقل في جسدها في بطنها في بطنها ويتنقل في جسدها في بطنها في بطنها من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب أطل يا ربنا سحرها أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودع للسحر أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة لسحر العائلة لسحر العائلة لسحر الأب لسحر الأم لسحر الإخوان لسحر الأخوات يا ربنا يا ربنا أطل هذا السحر العظيم أطل هذا السحر العظيم أطل هذا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم اقضي يا ربنا سحرا اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر قوجا عظيما شديدا مربوطا مربوطا معقودا معقودا مخدوما مخدوما محروسا محروسا محروسا محروسا مثبتا ومحكما مثبتا ومحكما موثقا موثقا موثقا موثقا مربوطا مربوطا اللهم اطف يا ربنا في المسامير وفي الابار يا ربنا يا ربنا وفي الاثر وفي الاثر وفي العرق وفي العرق وفي اثرها وفي اثرها وفي العرق وفي العرق وفي الثياب وفي الثياب وفي ثيابها عند ساحر عند ساحر وساحرة على ثيابها على ثيابها على حجابها على حجابها على نعالها على نعالها فطر يا ربنا سحا عظيما فطر يا ربنا سحا عظيما فطر يا ربنا سحا عظيما ممن كان يظن فيه الخير وفيه العطف وفيه الحب وأصبح فاجرا وإذ به فاجر وإذ به فاجرة وإذ به ظالمة وإذ به ساحرة فأنت حسبنا عليه يا ربنا من قريب وبعيد من قريب وبعيد من رجل وامرأة من رجل وامرأة من قريب وبعيد من المعارف من المعارف حسبنا أنت عليهم وكفى رد السحر عليهم يا ربنا رد السحر عليهم يا ربنا رد جنودهم عليهم يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا خلاصا وفكاكا للمؤمنة للمؤمنة للمؤمنة للمؤمنة ولأهلها ولأهلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا نصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا لا اله الا الله رب العرش العظيم رد السحر على الساحر يا ربنا رد العقد على العاقب يا ربنا رد السحر على الساحر يا ربنا اللهم اعز به يا ربنا اللهم اشغله بنفسه يا ربنا اللهم شتت شمله يا ربنا اللهم فرج جمعه يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر في ورقه اطر يا ربنا السحر في خيط وشعره اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا رب السحر على اثر اطر يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عظيما أصبحت به مستودعا لسحر العائلة أصبحت به مستودعا لسحر العائلة أصبحت به مستودعا لسحر العائلة اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الخيالات والأوهام والوساوس أطل يا ربنا سحر الخيالات الخيالات الخيالات والأوهام الوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة اللهم أطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يقلب الحقائق يقلب الحقائق يقلب الحقائق يقلب الحقائق يقلب الحقائق يقلب لك الأمور يقلب لك الأمور أطل يا ربنا سحرا يقلب الحقائق أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما يقلب الحقائق يقلب الحقائق اللهم أطل يا ربنا سحرا على السمع والبصر على السمع والبصر والنطق أطل يا ربنا سحرا عظيما على الدين على الدين ينقصه وعلى الخوف خوف خوف خوف على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة والرعب على الخوف والرهبة والرعب والرعب الشديد والرعب الشديد أطل يا ربنا سحرا على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف وعلى التفكير السلبية وعلى التفكير السلبية وعلى التفكير السلبية اللهم احيا ربنا هذه العقادة كلها احيا ربنا هذه العقادة كلها قوية عظيمة مثبتة قوية عظيمة شديدة فطف يا ربنا بهمك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطل يا ربنا سحرا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل أطل يا ربنا من الجسد أطل يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من بيت كانوا فيه من بيت هم الآن فيه يا ربنا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما سحر اليهودي والنصارى أطل يا ربنا سحر اليهودي والنصارى أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا كل سحر كلهم عضودا ونصيرا وظهيرا ومحيرا ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اطل يا ربنا سحرا عظيما فالسحر ان الله سيبطله احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا صيح يا ربنا ما تجمد منه يا الله يا عظيم صيح يا ربنا ما تجمد منه يا ربنا يا ربنا انطق يا ربنا خادمة انطق يا ربنا خادمة انطق يا ربنا حارسة انطق يا ربنا حارسة انطق يا ربنا خادم الساحر انطقه يا ربنا انطقه انطقه يا ربنا انطقه انطقه يا ربنا بما ينفع انطقه يا ربنا بما ينفع انطقه يا ربنا بما ينفع وعنا يدفع وعنا يدفع انطقه يا ربنا بما ينفع بما ينفع وعنا يدفع وعنا يدفع وعنا يدفع انطقه يا ربنا انطقه انطقه يا ربنا انطقه انطقه يا ربنا ربنا بمكان السحر، اصلحه يا ربنا بمكان السحر، يا ربنا ليخرج بأمرك يا ربنا وقوته، يا ربنا ليخرج بأمرك وقوته، يا ربنا وقدرتك وحوله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصلح يا ربنا، اصلح يا ربنا الحارس، الحارس على السحر، اصلحه يا ربنا انطقه، اصلحه يا ربنا بما ينفع. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا يعجزك شيء ولا يثقلك شيء، سبحانك يا ربنا، تقول للشيء كن فيكون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا يا من تقول للشيء كن فيكون، قل لأسحارهم، قل لأسحارهم أن تبطل يا ربنا فتبطل بحولك وقوتك يا ربنا، قل لأسحارهم تبطل بحولك وقوتك يا الله، تبطل وتبطل بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا أصبحت فيه مستودعا للسحر، أطر أطر يا ربنا سحرا أصبحت فيه مستودعا لسحر العائلة، تحمله معها يذهب معها في جسدها، زي تحمله معها تحمله معها تحمله معها في جسدها، في جسدها على على على ظهرها، على ظهرها في بطنها، في بطنها في دمها يجري، في دمها في دمها يجري، في دمها في دمها يجري، في دمها في بطنها، في بطنها في بطنها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في فوقها ومن تحتها، في فوقها ومن تحتها، في فوقها ومن تحتها، في عباءتها، في عباءتها، في ثيابها، في ثيابها، في ثيابها، في ثيابها، في ثيابها، في ثيابها، في ملابسها، في ملابسها، في ملابسها، في ملابسها، تلبسه، تلبسه. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في ثيابها، في ثيابها، في ملابسها، في ملابسها، أطل يا ربنا سحرا عظيما، تحمله معها، تحمله معها، أطل يا ربنا الأسحار كلها، تحمل الأسحار، تحمله، تحمل الأسحار معها، تحمله، تحمل الأسحار، تحملها، تحمل الأسحار معها، تحملها، تحملها، تحملها، وفي بطنها، وفي بطنها تكورت، وفي بطنها تكونت، وفي بطنها مجمدة، وفي بطنها مجمدة، وفي بطنها مجمدة، وفي بطنها مجمدة، وتجمعت في بطنها وتجمدت وتجمعت في قلبها، في قلبها، في قلبها. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على اسمها، على اسمها، على اسمها، على اسمها واسم اهلها، على اسمها واسم امها، على اسمها واسم امها. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا سحر العذاب، العذاب لها ولاهلها، سحر العذاب والنكال، سحر العذاب والنكال والقتل، حسدا وغيرة شديدة، حسدا وغيرة شديدة. اطل يا ربنا سحرا، اصبحت مستودعا للسحر، اصبحت به مستودعا للسحر العائلة، اصبحت به مستودعا للسحر العائلة، لأجل أن لا يتزوجوا، لأجل أن لا ينجبوا، لأجل الطلاق أن يكون، لأجل العذاب لهم، لأجل الجنون، لأجل الجنون والهلوسة والمسكنة والذل والفقر والمهانة والمسكنة. أطل هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحر الأورام، الأورام، الأورام، الأورام والأمراض، والأمراض، والأمراض الخطيرة، والأمراض، والأمراض، والأمراض على السكر وعلى الضغط وعلى الجلطة وعلى الورم. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان، يا ربنا يا منان، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرا عظيما، هطل يا ربنا سحرا عظيما، كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله، بسم الله. هطل يا ربنا سحرا، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر، من قريبة فاجرة ساحرة، من قريبة فاجرة ساحرة، تطلب الآثار، تطلب الثياب، تطلب الثياب، تطلب الآثار لتسحر فيها، لتجعل فيها الأسحار، لتجعل فيها العقد، لتجعل فيها العقد على آثارهم، على آثارهم، على عرقهم، على عرقهم. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل، على العقل ينقصه، على التخبط يا ربنا، وعلى التردد، وعلى التردد، وعلى التردد. لا زواج، لا دراسة، لا وظيفة، لا حياة مستقرة، لا سعادة، لا سعادة. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، يوقفهم يوقف حياتهم يوقف حياتهم على الوقف على الوقف على الربط على الربط اطرس على الوقف اطرس يا رب اسحر الوقف اطرس يا رب اسحر الربط اطرس يا رب اسحر تعطيله اطرس يا رب اسحر عظيمه اطرس يا رب اسحر عظيمه اجعلوا للحياه حدا حدا حدا حدا اجعلوا اجعلوا للسعاده في حدا فينقلب الى شقاء شقاء يا رب اسحر الشقاء والعناء والعناء والعناء والعناء اطرس يا رب اسحر سحر شقاء وعناء وفقر وكل وذلة يا ربنا وضياع وضياع الأموال وضياع الأموال وضياع الأوقات وضياع الأوقات وضياع الأوقات وأمراض الأجساد وأمراض الأجساد وضعف للقوة وضعف للعقل وضعف العقل وضعف للقوة أطل هذه الأسعار كلها يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سعني يضيق صدورهم يضيق صدورهم يضيق صدورهم ويشل أركانهم ويشل أركانهم ويشل أفكارهم ويشل أفكارهم ويعقلهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيه العقاد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة اهل اللقدة اهل اللقدة